الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنته يوم الدين. هذه قراءة من سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، ونحن الآن في ما ذكره عن العقبة الثانية. قال يحيى بن سليم الطائفي وداود العطار، وهذا لفظه، وحدثنا ابن خثيم عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في المواد مجنة وعكاظ ومنى، يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد. حتى إن الرجل يرحل صاحبه من مضر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه يقولون احذر فتى قريش لا يكفيك. يروح من اليمن لهذه عشان يسافر عشان الأرحام، يقول له لما تروح تحج احذر فتى قريش لا يكفيك. يمشي بين رحالهم يدعوه من الله، يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله له من يمن. فيأتيه رجل منا فيؤمن به ويقرأه القرآن الأنصار سبحان الله، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط يظهرون بإسلام. ثم أتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبل مكة ويخاف شلون تركنا. فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا شعب العقبة، جبل العقبة، اجتمعنا فيه من رجل ورجلين خافة أن ينكشفون في الموسم يجي كل واحد بالليل، حتى توفينا عنده. فقلنا يا رسول الله على من نبايعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة. فقلنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 إلا أنا أصغر منه جابر صلى الله. فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. تخرجوا تروحوا عندكم معناها ستعاد العرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوا فأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقلنا أنت يدك يا سعد، فأن الرسول خد إله عشان ما يبيعش أحد يعني، فخذ الرسول وقال لهم تأخذ الرسول عندكم حتحملوا على الحسن. فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيله. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد من طريق آخر عن ابن خثيمة، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن، وقال الألباني في الصحيحة إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في بعض الطرق منه. زاد في وسطه يحيى بن سليم فقال له عمه العباس يا ابن أخي لا أدري ما هذا القوم الذين جاءوا، إني ذو معرفة بأهل يثرب. قال فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا على من بعد صار سنه ويعرف الله يعني. فقال أبو نعيم حدثنا زكريا عن الشعبي قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم معه عمه العباس إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا. فقال أسعد: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك، ثم أخبرنا ما لنا على الله. إيش الله يريد منا؟ إيش أنت تريد؟ إيش لله لو إحنا التزمنا بها؟ قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: فلك ذلك. ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن بانا مجالس عن الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري بنحوه، قال: وكان أبو مسعود أصغرهم سنا. وقال ابن بكير عن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر أن العباس بن عبادة بن نضلة أخا بني سالم قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنها إذا أنهكتكم أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى تركتموه وأسلمتموه، فمن الآن يعني لا تبايعونه، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم مستعلنون به وافون له فهو والله خير الدنيا والآخرة. قال عاصم: فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها العقدة. وقال ابن أبي بكر: ما قالها إلا ليؤخر بها أمر القوم تلك الليلة ليشهد أمرهم عبد الله بن أبي فيكون أقوى. قالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: ابسط يدك وبايعوه. فقال عباس بن عبادة: إن شئت لنميلن عليهم غدا بأسيافنا. فقال أبو مرتضى: شجاعة 70 واحد كلها في الحج فيه له 100,000 و200,000 ديال. وقال الزهري ورواه ابن اللهيعة عن أبي الأسود عن عروة وقال موسى بن عقبة وهذا لفظه: إن العام المقبل حج من الأنصار 70 رجلا 40 من ذوي أسنانهم كبار يعني و30 من شبابهم، أصغرهم أبو مسعود عقبة بن عمرو وجابر بن عبد الله، فلقوه بالعقبة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله تعالى عنه، فلما أخبرهم بما خصه الله من النبوة والكرامة والعهد من الإسلام وإلى البيعة أجابوه وقالوا: اشترط علينا لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن لا تشركوا به شيئا، اشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فلما طابت بذلك أنفسهم من الشر أخذ عليهم العباس المواثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وعظم العباس الذي بينهم وبين رسول الله، وذكر أن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار، وذكر الحديث بصدره. أم عبد المطلب أم جدة النبي أنصارية، نعم، من بدء النجار الأنصار، ها، صدر أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عروة: فجميع من شهد العقبة من الأنصار 70 رجلا وامرأة. وقال ابن إسحاق: 70 رجلا وامرأتان، إحداهما أم عمارة وزوجها وابناها. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فحدثني معبد بن كعب بن مالك بن القين عن أخيه عبيد الله عن أبيه كعب قال: خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة مع مشركي قومنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال: يا هؤلاء، تعلموا أنا قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقوني عليه أم لا. فقلنا: ما هو يا أبا بشر؟ قال: إني قد أردت أن أصلي إلى هذه البنية ولا أجعلها مني بظاهر. فقلنا: لا والله لا تفعل، والله ما بلغنا أن نبيا صلى الله عليه وسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام. قال: فإني والله لم أصلي إليها. فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى الكعبة، هذا بيته، وتوجهنا إلى الشام حتى قدمنا مكة. فقال لي البراء: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنع، فلقد وجدت في نفسي بخلافكم هيا. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينا رجل بالأبطة فقلنا هل تدلنا على محمد؟ قال وهل تعرفانه إن رأيتماه؟ قلنا لا والله. قال هل تعرفان العباس؟ فقلنا نعم قد كنا نعرفه، كان يختلف إلينا بالتجارة. فقال إذا دخلتم المسجد فانظروا العباس. قال فهذا الرجل الذي معه، فهو الرجل الذي معه مع العباس. قال فدخلنا المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ناحية المسجد جالسين، فسلمنا ثم جلسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرف هذين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قوم، وهذا كعب بن مالك. فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر، كعب من الشاعر. نعم. قال نعم. فقال له البراء يا رسول الله إني قد كنت رأيت في سفري هذا رأيا وقد أحببت أن أسألك عنه. قال وماذا؟ قال رأيت ألا أجعل هذه البلية مني بضاعة، فصليت إليها. فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. يعني فرجع إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يقولون قد ناق عليها ونحن أعلم به. قد رجع إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. ثم وعدنا رسول الله العقبة أوسط أيام التشريع ونحن 70 رجل للبيعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وإنه لعلى شركه. فأخذناه فقلنا يا أبا جابر والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون لهذه النار غدا حطبا، وإن الله قد بعث رسولا يأمر بالتوحيد توحيده وعبادته، وقد أسلم رجال من قومك وقد وعدنا رسول الله للبيعة. فأسلم وطهر ثيابه وحضرها معنا فكان نقيا. سبحان الله العظيم. وقلت اليوم واحدا هو الوحيد الذي قال له النبي، قال لجابر قال إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أبك، يعني يراه. فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطع. عجل القطع شيء خطر لو ما تيجي تشعر الخطر تمشي تجلس عليها ماشي هي تحت رجليك. سبحان الله. تسلل القطع عشان ما حد يعني يكتشف أمره. حتى اجتمعنا بالعقبة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ليس معه غير، أحب أن يحضر أمر ابن أخيه اللي هو العباس، فكان أول متكلم. فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمته وهو في منعة من قومه وبلاده، قد منعناه ممن هو على مثل رأينا منه، هو مشرك طبعا في السلسلة عليه، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليه، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما قد وعدتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قوم فإنه في منعة من عشرتي وقوم. فقلنا قد سمعنا ما قلت، قد سمعنا ما قلت، هذا عن نجاة خاصة كلامك سمعنا تكلم يا رسول الله. فتكلم ودعا إلى الله وتلا القرآن ورغب في الإسلام، فأجبناه بالإيمان والتصديق له، وقلنا له خذ لربك ولنفسك. فقال إني أبايعكم على أن تمنعوني ممن منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فأجابه البراء بن معروف فقال نعم والذي بعثك بالحق، نمنعك مما نمنع منه أزرنا أو أزرنا. فبايعنا رسول الله فنحن والله أهل الحروب، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الحرق. فلعنا هذه شغلتنا هذه، ورثناها كابر عن كابر. فعرض في الحديث أبو الهيثم بن سيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالة وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن الله أظهرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فلعنا هنقطع كل الحبال اللي بيننا وبين الآخرين عشان خاطر أنا خاف أنت بعد ما قطع الحبال الناس ترجع إلى قوم ساجد. فقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسارب من سالبتم وأحارب من حاربتم. فقال له البراء بن معرور ابسط يدك يا رسول الله مبارك. شجاع شيء شيء فوق الوصف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.